الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يسجدها أو امرأة يسجدها فهجرته إلى ما هاج إليه. هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، وهو أساس لكل عمل وميزان لكل عمل، فهو في الحقيقة نصف الدين، والنصف الثاني مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث عمر ميزان باطني محله قلب، وحديث عائشة ميزان ظاهري محله الظاهر. فالأول ميزان النيات والثاني ميزان الأعمال، ولهذا كان بحق نصف الدين، لأن الدين بل العبادة كلها مبنية على أمرين أساسيين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.